إخوة قلنا غير أخ واحد، نفس الصورة نفس الصورة نفرضوا معاه ثلاثة الإخوة، هلك هلك وترك زوجا وجدا وثلاث إخوة أشقة، شنو الأفضل له؟ ثلث الباقي. ماشي السدس لأن أهل الفروض كتار غير واحد، الأفضل له ثلث الباقي. علاش؟ لأنه لا بغي يأخذ ثلث الباقي، شحال غي يأخذ؟ سدس المال. إلا بغي يقسم ثلاثة الإخوة غي يأخذ نصف السدس، نص ديال السدس. إذا شنو أحسن ليه؟ السدس. واضح كتضع لك الصورة كنت دير الرياضيات باقي لك أنك تتفاعل مش واضح كلام يعني يظهر له التقسيم. نعم زين وش واضح الصورة؟ إذا قلنا نعم مازال في الأمثلة ولا في القاعدة؟ لا في الأمثلة في القاعدة كلها. القاعدة الأولى بعد اتضحت إذا كان معه أهل الفروض كثر يستغرقون المسألة فالأفضل له هذه باينة. شنو بقى لنا باش نميزوا الأفضل المقاسمة من ثلث المال؟ قلنا الضابط حينئذ أن يكون أهل الفروض قلة وأن ينظر للإخوة قلوا أو كثروا. فأخذ معي القاعدة وحنا غنمثلوا لها. فإن كان أهل الفروض قلة والإخوة كثر فالأحسن له ثلث الباقي، وإن كان الإخوة على قلة فالمقاسمة أفضل. شنو هو ضابط القلة والكثرة ديال الإخوة؟ هو أخوان أكثر من أخوين عدلين أو أقل من أخوين عدلهما. فإن كان معه أكثر من أخوين أو عدلهما فثلث الباقي أحسن، أقل من أخوين أو عدلهما فالمقاسمة أحسن. واضح دابا القواعد إجمالا. شنو بقى لنا غير التفصيل؟ نمثل مثال لأن يكون معه أقل من أخوين عدلين أو أكثر من أخوين عدلين. بحالش مثلا معه أقل من أخوين عدلين، مثلنا بمثال الزوج. أسيدي مثلوا بشي مثال أوضح، مثلوا بالجدة، نكتبوه يكون صحوا المسألة كاع باش تضح أكثر. لاحظوا نخليوا هاد المثال ديال الزوج لأن دابا بالأعداد غير تضح لكم. هلك هلك وترك زوجا وأخا شقيقا وجدا. لاحظوا في هاد المسألة هذه أهل الفروض عندنا غير واحد اللي هو الزوج يرث النصف. إذا لاحظ أهل الفروض قلال قلال، فلا شك أن الأفضل له إما ثلث الباقي وإما المقاسمة. واضح واحد من هاد بمعنى السدس غيكون أقل شيء. إذا السدس مشى دابا شنو بقى لنا اللي خصنا نميزه؟ ما هو الأفضل له، ثلث الباقي أو المقاسمة؟ واضح بقى لنا بغينا نميزه واحد من هاد الأمرين. الآن شحال معاه من أخ؟ واحد. إذا كان معاه قلت لكم أنا أقل من أخوين أعدهما، ما هو الأحسن؟ المقاسمة أحسن. غير تضح لكم بهذا المثال شحال معاه غير أخ شقيق واحد أو غير تضح لكم المسألة هذه غتصح فيها إزالة الانكسار واخا ماشي مشكل. تصح من اثنين، اثنان بقي واحد يقاسمانه، جوج مع واحد المسألة فينا هو ذاك المسألة فيها إزالة انكسار. ندخلوا جوج انتم ما تدخلوا هذه العملية ما عندكم ما تديروا بها. شوفوا معايا غير المآل جوج جوج ربعة. إذا باش نزولوا انكسار جوج وواحد إزالة انكسار كيقتضي جوج جوج ربعة. شيخو نعم الزوج واحد الزوج واحد أحسنت لأنه نفس واحد. شنو اش كتبان لي المسألة ماشي تمام؟ إذا واضح دابا صحنا العملية. خليكم انتم صحنا العملية. ما هو شوفوا لاحظوا الآن الأب الجد جاء عنده له واحد من أربعة. واحد بالنسبة للأربعة كم يساوي؟ ربعها ولا لا؟ إذا عنده ربع المال. المال قسمناها على أربعة هو عنده واحد من أربعة. واحد من أربعة يعني ربع المال. شنو هو الأكثر، سدس المال ولا ربع المال؟ شنو هو الأكثر؟ الربع، لأن السدس غنقسموا المال على ستة وياخذ جزء. أربعة قسموا المال على أربعة وياخذ جزء من أربعة. إذا لا شك أن الربع أحسن له من السدس. دابا بقينا بغينا نعرفوا واش المقاسمة أحسن أو ثلث الباقي أحسن. واضح كيفاش غنديروا نعرفوا؟ هذا الربعة هذه بقوا منها جوج ياك؟ لاحظ بقات جوج من أربعة. هاد جوج ما هو الأقل، ثلثها أو نصفها؟ ثلثها. شنو هو الأكثر؟ نصفها. جوج نصفها أكثر من ثلثها ولا لا؟ ثلث ديالها امتى غادي ياخذو؟ الى ورثناه ثلث الباقي. نعم الى ورثناه ثلث الباقي غياخذ ثلث اثنين لان الباقي هاو الزوج خدا زوج النصف. شنو بقى؟ جوج. بقى لينا جوج. الى ورثناه الثلث ديالها غيكون ثلث جوج اقل من نصفها. نعم لأن إذا ورثنا النصف ديالها غياخذ واحد صحيح، إذا ورثناه الثلث ديالها غياخذ أقل من واحد ولا لا؟ غياخذ ثلثي واحد، ثلثي واحد أقل من واحد ولا لا؟ إذا شنو أفضل له؟ شنو ظهر لكم؟ إذا علاش كان المقاسمة أفضل له؟ لأن معه أقل من أخوين أو عدوين، معاي أخ شقيق واحد. واضح؟ نفس الصورة هذه نكثروا حنا الإخوة ويتضح لكم العكس. فين هي ديك المساحة اللي كنت نقول لك؟ لو أن نفس المسألة نعدوا فيها الإخوة، نقولوا معاه أخ شقيق وأخ شقيق ثلاثة وعادل جد، حينئذ دابا الآن شغي واللي أحسن له؟ ثلث الباقي ولا المقاسمة؟ ثلث الباقي. واضح علاش؟ لاحظوا هاد الجوج هادي نفسها مشاركين فيها هاد الناس بأربعة، أربعات الأشخاص مشاركين في الجوج، شحال غادي إلى قاسمهم شحال غادي ياخذ؟ نصف واحد، نصف واحد ولا لا؟ جزاك الله خير. إلى قاسمهم شحال غادي ياخذ؟ نصف واحد، ولكن لا خدا ثلث الباقي غياخذ ثلثي واحد، يعني نصف السدس، نصف واحد وسدس. شو اللي اكثر، ثلثي واحد ولا نصف واحد؟ ثلثان او النصف؟ ثلثان احسن. واضح؟ اذا فحينئذ ملي تعدوا الاخوه تغيرت المساله ولا لا؟ شنو ولا ثلث الباقي احسن له من المقاسمه؟ علاش؟ لانه لا قاسم مش ياخذ النصف دبره، ولا ثلاثه الاخوه ياخذ غير ربع واحد. وشنو المساله؟ مفهومه السياسي؟ اذا فالقاعده واضحه، إذا يكون السدس أفضل له إذا كان أهل الفروض بكثرة. مثلا مثل المسألة الأولى اللي قلنا يكون السدس أفضل، إذا يكون السدس أفضل بحالة مثلا هلك هالك وترك بنتا وبنتا، يعني بنتين وأما وجدا وأخا شقيقا. البنتان لهما ثلثان، والأم لها سدس، والجد في هذه المسألة ما هو الأفضل له؟ هو السدس. دليل على أن الأفضل هو السدس أنه غادي هو اللي غادي يشيل المسألة، غتصح من ستة ثلثاها ثلثا ستة شحال؟ أربعة، جوج لهذه وجوج لهذه، سدس ستة شحال؟ واحد. واحد زائد اثنين ثلاثة زائد اثنين خمسة، شحال بقى؟ واحد. بقى غير سدس المال. إذا هذاك السدس شنو الأحسن اللي ياخذه كله ولا يقسمه مع الأخ الشقيق ولا ياخذ الثلث ديالو؟ ياخذه كله، إذا السدس أحسن له. واضح كلام؟ فهمتوا الصورة ولا لا؟ يعني أسهل ما خاصها أي شوية التأمل، تحتاج إلى قليل من التأمل. إذا خلاصة الكلام، السدس يكون أحسن له إذا كان أهل الفروض بكثرة، ويكون الثلث الباقي أو المقاسمة أفضل له إذا كان أهل الفروض قلة. ولكن ما ضابط ذلك؟ كثرة الإخوة وقلتهم، فإن كثروا فثلث الباقي أحسن، وإن قلوا فالمقاسمة أحسن، وإن استووا يستوي ثلث الباقي والمقاسمة. سهل الكلام؟ الضابط هو هذيك أكثر من أخوين أو عدلهما أو أقل أو استوائهما. مفهوم مسألة سهلة؟ نعم. إن كثر أهل الفروض فالسدس خير. نعم. إن كثر أهل الفروض فالسدس خير. إياه. وإن قلوا فينظر للإخوة. فننظر حينئذ للإخوة، فإن كثر الإخوة زيد فثلث الباقي خير، وإن قلوا فالمقاسمة خير. سلام سلام. إذن هذه الحالة، قولوا سيدي الحالة السادسة. إذن عودوا سياسين، ما هي الحالة السادسة؟ أن يعني يكون مع إخوة لأب أو إخوة الشقاء أو لأب، و هو مع وجود أصحاب الفروض. فحينئذ ننظر إن مع لا غير ذكر غير بالإجمال. فحينئذ ماذا يريث؟ يريث السدس الثلث الباقي والسدس والثلث الباقي أو أو المقاسمة. ما تقول، لاحظوا ما تقولوش هكذا يريث السدس، قولوا يريث الأفضل له من ثلاثة أمور، إما السدس أو. واضح لنا؟ هذه الحالة السادسة. حالة السابعة سموه نعم لا دي مستثنات، مش هي الحالة السابعة. الحالة السابعة هي الأكدرية، لا دي مسألة مستثنات سيأتي الكلام عليها. حالة السابعة معدة يعدون الأخوة الأشقاء لأخوة الأب، إذن ما هي ما هي صور هي صورها إذن يكون الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة الأب مع الصنفين معا ومعه أهل الفروض أو لا في جميع الحالات سواء كان أصحاب الفروض أو الأب. أحسنت إذن هذه الحالة إذن لاحظوا الحالة السادسة أن يوجد الجد السابعة أن يوجد المسائل المستثنات في الأخر إن شاء الله غنستثنيوها أربعة اللي تقدموا لنا الأكدرية والمشتركة والمالكية وشبه المالكية دوما الحالات المستثنيات اللي تقدموا لنا غير بعض. إذا الحالة السابعة أن يوجد الجد مع الإخوة الأشقاء والذين للأب مختلطين لأن كنا كنقولوا الخمسة في حالة خامسة كنا كنقولوا للأب فقط الآن السابعة أن يوجد معه الأشقاء والذين للأب مختلطين سواء وجد معه أهل الفروض أو لا. الحالة السابعة علاش كنظروا كنظروا للصنفين مختلطين إذا الحالة السابعة أن يوجد معه الصنفان مختلطين أشقاء والذين للأب سواء وجد معه أهل الفروض أو لا فكم يرث في هذه الحالة سي عبد الكريم الجد سي هاشم أحسنت ترجع إلى التفصيل السابق فإن لم يكن معه أهل الفروض فثلث المال أو المقاسمة وإن كان معه أهل الفروض فسدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة ترجع إلى الحالتين السابقتين لذلك احنا في الحالة السابعة الحالة كترجع للخامسة والسادسة لهما معنى فقه لاحظ في الحالة السابعة ليش كنندرو كنندرو غير الأصناف الإخوة أنه قد اجتمع فيها صنفا الإخوة يعني توجد فيها الإخوة الأشقاء والإخوة للأب بغض النظر عن أصحاب الفروض وجدوا أو لم يجدوا أو لم يوجدوا فما الحكم حينئذ الحكم حينئذ هو الرجوع إلى الحالتين السابقتين فإن وجد معه الإخوة مختلطين مع أهل الفروض فيرث الأفضل من ثلاثة أمور وإن وجد معه الإخوة مختلطين مع عدم وجود أهل الفروض فأحد الأمرين السابقين واش واضح هذا الشيء ترى غير مراجعة لأن هذا الشيء مفروض شرحناه وتكلمنا عليه هذه مراجعة وأراكم تستشكلون في المراجعة ما لم تستشكلوه في الدروس نفسها ترى كنراجعوا واش ما قلناش هذا الشيء في الدروس ملي كنا كنشرحوا الأبيات حس ما حضرتهاش إذا لاحظ السبيل الحالة السابعة أن يوجد معه الإخوة الأشقاء والذين للأب مختلطين الصنفين بجوج لأن إذا لاحظتي في الحالة الخامسة شنو كنا كنقولوا أحد الصنفين وفي الحالة السادسة عاوتاني كنا كنقولوا أو كنركزوا عليها أحد الصنفين علاش باش نذكروا الحالة السابعة الصنفين معا هذا هو الفرق وإلا ما نقولوش في الأول أحد الصنفين نقولوا الإخوة ونتهناو والسادسة نقولوا الإخوة لا كنا كنقولوا أحد الصنفين إخوة الأشقاء فقط ولذلك سألته لما قلت لي أخا قلت لك هل أشق قلت لي أحدهما إذا في الحالة الخامسة والسابعة كنا كنظروا لأحد الصنفين مع أهل الفروض أو دونهما الآن ما بقيناش كنظروا لأهل الفروض عكسنا النظر ولينا كنظروا لاش ولينا كنظروا للإخوة الأشقاء مختلطين واضح كلام الحالة السابعة توجد فيها الإخوة الأشقاء مختلطين يعني يوجد إخوة أشقاء ويوجد إخوة لأب سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين ما كيهمناش المهم عندنا جنس الأشقاء وجنس الذين للأب ذكورا إناثا مختلطين لا بأس ففي هذه الحالة السابعة كم ميراثه فيه تفصيل ما يمكنش تجاوب فقول فيه تفصيل شنو هو التفصيل إن كان معه أهل الفروض فأحد ثلاثة أمور سابقة وإن لم يكن معه أهل الفروض فأحد الأمرين السابقين واضح الكلام كترجع إلى الحالة الأخرى وأنا أذكر لكم علاش أفردها المؤلف العلة أنا غنذكرها لكم غير فهمتوا الصورة علاش فهمتوا الصورة السابعة شنو أنا أذكر لكم العلة علاش فرضها هل فهمتم الصورة إذا إذا وجد الجد مع الإخوة أنا أسألكم سؤالا الآن خليكم من الحالة السابعة والثامنة إذا سئلت سؤالا إذا وجد الجد مع الإخوة الأشقاء والذين للأبي كم يرث عماد لا أنا حددت لك الآن شوف حددت لك إذا وجد الجد مع الإخوة مع أخوين شقيقين وأخوين لأبي فقط كم يرث ياسين لا ما خلينا من الحالات السؤال سألتك إياه أنا ما خرجتي من المتن نعم أنا الآن سولت السؤال هلك هالك أنصور صورة سين هلك هالك وترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب كم يرث الجد هنا واضح السؤال هلك هالك وترك جدا أخا شقيقا أخا لأبي، كم يرث الجد؟ ياسين أنا حددت لك الآن، ما عندك ما تفصل، قلت لك مات واحد وخلى جد وأخ شقيق وأخ لأبي. ياسين ومسائل الميراث أنا أراها من أسهل من مسائل العلوم وصعبنا عجيب. واخا خلي السياسي نعم تبقى الخطر من هذا نعم. الآن أنا حددت لك المسألة ياسين، قلت لك هلك هالك إذا سئلتم هكذا، إذا سئلتم السؤال هكذا هلك نعم من تنقول أخ شقيق أخ لأب بالنسبة للجد بالنسبة للجد بحال بحال. إذا لاحظ هلك هالك وترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب، كم يرث الجد؟ دابا انا سالتك كم يرث الفرضين ديال الخامسه نسيت عليهم. يلا سي محسن سننظر ان كثر اهل الفروض. انا ما ذكرت اهل الفروض، انا ما ذكرت اهل الفروض سي محسن. هلك هالك وترك جدا واخا شقيقا واخا لاب، فكم يرث الجد؟ جد أخ شقيق أخ لأب نعم. الآن ما سولتكش، لاحظوا إذا السؤال يتضح أنا الآن باقي ما دخلتش في التحديد ما هو الأفضل له هنا إجمالا، شنو اللي ممكن يورث، ماذا يتصور في إرثه؟ نعم صافي غير تولوت. ما فهمتش وقيل السؤال، قول السي سعيد وما يقاسمه مش مقاسمة بحال بحال يما قولوا بجوج، ليش كتقولوا انتم الثلث؟ تكلموا كلام علمي، قولوا ثلث المال او المقاسمة. ايوا ايلو من اللي متساويين قول بجوج. انا الان قصدي بالسؤال، لهذا انا قلت لكم انا قصدي بالسؤال ماشي التمييز، انا قلت لكم ماشي قصدي التمييز شنو هو التحدي لي الافضل واش الثلث ولا المقاسمة، قصدي اجمالا فهاد الصورة من اللي وجد معه الاخوة المختلطين ماذا يريد؟ عاد غادي نجيو للتفصيل متى يكون الثلث افضل ومتى تكون المقاسمة ومتى يستويان. مقصودي الان توجد الجد مع الاخوة الاشقاء والاخوة للاب، فكم يريد؟ اما المقاسمة او ثلث المال، هذا هو الجواب. لاحظ إذا سئلت ما حددتش لك أنا قاع عدد الإخوة، هلك هالك إذا وجد الجد مع الإخوة الأشقاء والذين للأب سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين، فما هو ميراث الجد؟ أحد أمرين، إما المقاسمة أو ثلث المال. نجلسنا في الجدة بساعة. إما المقاسمة أو ثلث المال، مش وضع الفقه ولا ماذا؟ فهم السي الحنفي الحالة السابعة قلنا شنا هي؟ أن يوجد الجد مع الإخوة الأشقاء والذين للأب، فكم يريد؟ قلنا فيه تفصيل، إن لم يكن معه أهل فروض كهذا المثال الذي مثلت به فالمقاسمة أو ثلث المال، وإن كان معه أهل فروض كما سأمثل به إن شاء الله فأحد ثلاثة أمور. يعني هذا الشيء راجع للتفصيل السابق، غير فيما مضى كنا كنقولوا أحد الصنفين، الآن خلطنا الصنفين معا، هذا هو الفرق. قلنا كنا كنقولوا أحد الصنفين، ودابا كنقولوا وجد الصنفان معا، الإخوة الأشقاء والإخوة للأب. واضح الصورة السابعة الفقهاء؟ إذن الصورة السابعة أن يوجد مع الجدي الصنفان مع الإخوة الأشقاء والذين الأب، قلوا أو كثروا، ذكورا أو إناثا أو مختلطين، فما حكمه؟ فيه تفصيل، إن كان معه صاحب فرض فأحد ثلاثة أمور السابقة، وإن لم يكن معه صاحب فرض فأحد الأمرين السابقين. واضح؟ الآن تنزيل التطبيق، أنا الآن بغيت نطبق لكم بأمثلة، قلت لكم هلك هالك وترك، لاحظ قلت الآن تطبيق مثال أسألكم عنه، إذا وجد الجد مع الإخوة الأشقاء والذين للأب وليس معهم صاحب فرض فكم يرث؟ أجيبوا أحد أمرين وهما ثلث أو المقاسمة. إذا وجد الجد مع الإخوة الأشقاء والذين للأب وصاحب فرض فماذا يرث؟ وهي سدس المال وثلث الباقي المقاسم. واضح الآن بالإجمال، وهذه الصورة السابعة. قد يقول قائل، الآن دابا التعليل، قد يقول قائل علاش ما نرجعوش هاتين الصورتين لما سبق وتكون الصور ستة؟ واضح سي سعيد؟ شنو السؤال؟ ها؟ ما هو السؤال؟ إذا دابا غتسمع الجواب وما عرفتي السؤال شنو. كتبوها العبارة بالزربة. واغازي إذن قلنا الحالة السابعة، ما الفرق الآن؟ السؤال شنو الفرق بين هذه السابعة وبين الحالتين السابعة؟ علاش ما دخلناهمش فيما مضى؟ الفرق بينهما من جهة الإخوة الأشقاء، أن في هذه الصورة السابعة الإخوة الأشقاء يعدون على الجد الإخوة للأب ولا يرثون شيئا. الجد الإخوة للأب لا يرثون شيئا مع الإخوة الأشقاء، لأنه سيأتي إن شاء الله، سبق لنا في الشرح وسيأتي في المراجعة، أن الإخوة الأشقاء يقدمون على الإخوة للأب في التعصيب. الإخوة الأشقاء مقدمون لأنهم أقوى قرابة من الإخوة للأب، يتقربون له من جهة الأب والأم، وهو يتقرب إليه من جهة الأب. واضح الكلام؟ إذن فالإخوة الأشقاء يعدون على الجد الإخوة للأب عند المقاسمة، ولكن يستحقون ميراثهم ولا يرث الإخوة للأب شيئا. هذا هو وجه الفرق بينه وبين ما سبق. فيما سبق كنا كنقولوا غير الإخوة الأشقاء، إذن هذوك اللي غيقسموا مع الجد راه غيورثوا. في الإخوة للأب اللي غيقسموا مع الجد غيورثوا. فهذه الصورة هذه لا، الإخوة الأشقاء غادي يعدوا على الجد الإخوة للأب، يحسبونهم ولا يرث الإخوة للأب شيئا، يأخذون ميراثهم. مثلا المثال اللي مثلت لكم، جد وأخ شقيق وأخ لأب. الأخ الشقيق يعد على الجد الإخوة لأب. علاش؟ لأن الجد بالنسبة له الأشقاء ولدي أبي سواء، حال بحال بالنسبة لي هو، لا يؤثر في الإخوة للأبي حجبا، كيحجبهمش. فالجد بالنسبة له هو الإخوة الأشقاء والأب حال بحال، كلهم كيورثوا معاه، كيورثوا معاه هو بالنسبة له، كيورثوا معاه بجوج، فما عندوش مشكل كانوا أشقاء أو لأبو مختلطين بالنسبة له. ولكن الأخ الشقيق لا، الأخ الشقيق أقوى من الأخ للأبي، يحجبه. فحينئذ ملي كيموت واحد وكيخلي جد وأخ شقيق وأخ لأب، الأخ الشقيق يعد على الجد الأخ للأب. الأخ الأب كيقول ليه، الأخ الجد كيقول للشقيق غادي نقسمه، المقاسمة أفضل لي أقاسمك. علاش؟ لأنه كيبان لي غير أخ شقيق، والأخ لأب كيبان لي ما غاديش يورث. فالأخ للشقيق ماذا يفعل؟ يقول نعم نقسم المال، فيعد عليه الأخ للأب، فيقول ليه تركني الهالك أنا وأخي وأنت، فيقسم المال على ثلاثة. واضح الكلام؟ فإذا قسم المال على ثلاثة يأخذ الجد واحدا من الثلاثة، ويأخذ الأخ الشقيق الجزئين معا. علاش؟ لأنه هو الذي يحجب الأخ للأب، فهو أولى بميراثه. الجد لا يبغي هذا، يقول له الأخ الشقيق أنت الأخ للأب والأخ الشقيق، الأخ الشقيق بالنسبة لك سيئا، بحال بحال، بمعنى لا فرق بالنسبة لك بين كونه أخا لأب، المهم راه كاين أخ، ما كيهمكش أنت يكون شقيق ولا أب. افرض أنني لم أكن وكان مكاني أخ لأب، هل كنت ثريث؟ لا ثريث. إذن فأنا الذي أستحق ميراثه لأنني أحجوبه. سهلة المسألة. إذن هذا هو وجه الفرق بين هذه وبين ما سبق، أنه هنا يعد الإخوة الأشقاء على الجد الإخوة للأب ويستحقون ميراثهم. وفيما سبق لم يوجد إلا أحد الصنفين فقط، فلا توجد المعادة، وهنا توجد المعادة. إخوة للأب. أما الإخوة للأم فإن الجد يحجبهم، يجي معنا الإخوة للأم يحجبهم الجد، فلا يرثون معه أصلا. مفهوم سي الفرق؟ في الحالة الخامسة كاين الإخوة الأشقاء أو الإخوة للأب. واحد. وكذلك في السادسة الإخوة الأشقاء أو للأب. في السابعة مختلطين. نعم، هذا هو الفرق. في الحالة الخامسة الأشقاء أو للأب أحد الصنفين فقط، والسادسة أحد الصنفين فقط، وهذه الثالثة الزائدة على من الأب الصنفان معا أو مع كلا الصنفين. واضح استعمال الفرق؟ هذا هو الفرق. إذن في هذه الحالة السياسية إذا كان مع الصنفين كم يرث؟ نعم. إذا الحالة الآن سألتك عن الحالة كلها، واضح استعمال؟ في الحالة السابعة إذا وجد الجد مع الصنفين، يعني مع الإخوة الأشقاء والذين الأب، قلوا أو كثروا ذكورا أو إناثا ومختلطين، الحكم؟ إن وجد مع أصحاب الفروض فإن كثروا فله، لا ما تفصل، بلا ما تفصل. فإن وجد مع أصحاب الفروض فما الحكم؟ أحد ثلاثة أمور، لا بدون تفصيل، إما سدوس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. وإن لم يوجد معه أصحاب فروض وهما ثلث المقاسمة. مش واضح الكلام؟ كان فصلوا، هذاك التفصيل اللي ذكرناه سابقا فصلوا هنا. لاحظوا ملي كنقولوا إحنا الثلث أو المقاسمة، متى يكون الثلث أفضل ومتى يكون تكون المقاسمة أفضل؟ نفس الضابط، إن كان معه أكثر من أخوين أو عدلهما فالمقاسمة فالثلث أفضل، وإن كان معه أقل فالمقاسمة أفضل، وإن استويا فيستويان، نفس تفصيل السابق، ما كاينش فرق. واش واضح كلام؟ مفهوم الحالة السابعة الآن؟ واش واضح السي سمير ولا؟ غير الحالة الخامسة مازال عندي فيها واحد الإشكال. وهو؟ قلتي الثلث إذا كان أربعة الأخوات ما تدي الثلث. قلنا يستويان؟ لا لم أقول ذلك، ما قلته معاذ الله أن أقوله. هذه من الصور التي قلت يستوي فيها، احنا ذكرنا ثلاثة صور كي يستوي فيها المقاسمة والثلث السي سمير. ثلاثة صور يا قلنا إن وجد مع الجد أخوين أو عدليهما أو عدليهما. طيب احنا في التفصيل، في التفصيل قلنا ثلاثة صور يستوي فيها المقاسمة والثلث ولا لا؟ شنو هما ثلاثة صور؟ أخ وأخ وأختان وأربع أخوات، كيستوي فيها المقاسمة والثلث. أخ وأختان وأربع أخوات، فالأحوال ثلاثة كيستوي المقاسمة والثلث. نعم الثلث أفضل إذا كان معه أكثر من أخوين أو عدلهما. أكثر أكثر، شنو الإشكال اللي كان عندك؟ الإشكال اللي كان عنده تحسب لي إذا كان عنده، إذا كان الثلث يكون أفضل له إذا كان متساويين مع الأخوين، فهمت؟ أنا أربعة الأخوات تساوي جوج الإخوة الذكور. تصحب لي في هذه الحالة يدي الثلث. بحال الثلث والمقاسمة يستويان. يستويان هذا واضح عقلا. هلا كان يكون ترك أربع أخوات وجد، إذا قاسمهم غي ياخذ الثلث، إذا أخذ الثلث هو الثلث. إحنا دابا في التفصيل قاعد، كان التفصيل ما كتبتيش أنت التفصيل. في التفصيل قلنا يستويان في ثلاث صور، أخوان أخ وأختان وأربع أخوات، فهذه الأحوال ثلاثة بحال المقاسمة بحال الثلث. إن كانوا أكثر فثلث المال أحسن، إن كانوا أقل فالمقاسمة أحسن، وقلنا أقل في خمسة صور. مش واضح؟ مازال كاين شي إشكال؟ كيبان لي مازال عندكم الإشكالات واستغربوا من هذا، لأن زيد عندكم شي إشكال؟ ما كاينش سيدي غرابة، غير يقولوا لا عندكم شي. لا توجد غرابة. قول خاصنا مسألة نضبطوها مزيان عند ندوزو، مازال كاين شي إشكال؟ سياسي مزيان تفضل. الإشكالين اللي كاين فاش هو باش ضبطها انا شوف يكفيك الا فهمتي الكلام اجمالا، اما باش ضبطها صعيب، باش ضبطها من اول وهله خاصك ممارسه وتخرج مسائل وعاد ضبطها. بغيتي ضبطها وتستحضرها كما يستحضرها غيرك ممن درسها سنوات يستحيل، وانما بالممارسه ذلك. ولكن الا فهمتي غير الكلام اجمالا، القاعده اجمالا، ان كان اهل الفروض كثر فالثلث افضل، ان كانوا قله والاخوه اكثر فثلث الباقي افضل، ان كان الاخوه اكثر فالمقاسمه افضل. الا تفهم الكلام اجمالا وعقلا هو واضح مزيان، من جهه التفصيل هذا كيحتاج غير التطبيقات وممارسه، ماشي اشكال هذا ان شاء الله. نعم وسعمت واضح، ولكن شيء مازال شيء غموض. إن كثر أهل الفروض فالسدس خير، وإن قلوا فينظر الإخوة، فإن كانوا أكثر من أخوين أو عدلهما فثلث الباقي أحسن، وإن كانوا أقل فمقاسمة أحسن، وإن استوى أخوين أو عدلهما فيستويان. واضح مثلا؟ إذا قل الفروض كثر نعم إذا قل كثر أهل الفروض وكثر الإخوة. قلنا احنا إذا كثر أهل الفروض لا ننظر للإخوة، لا ينظر قلوا أو كثروا السدس أحسن. أي ما انتبهتيش للعبارة ولا تكتبون. إذا كثر أهل الفروض، شوف شنو قلت، إذا كثر أهل الفروض فلا ننظر للإخوة، يكونوا قلال ولا أكثر ما كيهمناش، السدس أحسن. يكتبتي هذه السي عماد أنت، إذا كثر أهل الفروض، العبارة الأولى اللي مليت عليا دابا، إذا ننظر لإخوة حينئذ لا يندر، قلوا أو كثروا ما كيهمناش، إذا كثر أهل الفروض فالسدس أحسن، سواء كثر الإخوة أو قلوا لا ننتبه لذلك. وخا معايا أخ شقيق السدس أفضل. شنو الضابط باش كثر أهل الفروض؟ هو كل مسألة على حدة. لا هي بحال مثلا تكون عندنا زوج وأم، هذا شيء يدل على أن كثرة أحسنت. ودابا واضح السؤال ديالك. واش الحالة؟ العصر والفروض اللي راه باقي عندنا تيستشكل فيهم، شكون هما أهل الفروض وشكون هما أهل العصر؟ وهذا هو ما سيأتي معنا فيما ندرسه الآن. دابا الآن ملي تكلمنا على 16 من الوراثة، عرفنا شكون أصحاب الفروض وعرفنا من هاد 16، ومازال غادي يجيو معنا الوراثة الآخرين وغادي نعرفوا كلهم، حنا مازال ما كملناش. باش تعرفوا شكون اهل الفروض بالتفصيل وشكون العصبة بالتفصيل، هذا الشيء مازال ما كملناش، مازال يلاه بدينا فيه. وهذا هو السؤال. لا دابا الاشكال ماشي هنا، الاشكال في القواعد العامه. المسألة اللي ذكرتي باش نعرفه هو أننا نشوف أهل الفروض. إلى شفنا إلى لقينا أهل الفروض غادي يفوتوا لنا السدس. إلى أهل الفروض على حسب المسألة تصححها وتشي بضبطها وبالممارسة. إلى لقيتي أهل الفروض غادي يستغرقوا المسألة وغادي يفوتوا لك السدس غتعرف أنهم كثار. إلى شتيهم غادي يورتوا أقل من أقل السدس غتعرف أنهم قلال. واش واضح المسألة؟ على السدس باش الدرس تضر يعني ورثوا وتجاوزوا داك السدس كانوا غادي يستغرقوا لنا السدس غنعرفوهم اكثر او كانوا غادي يبقى منهم غير السدس غنعرفوهم اكثر. الى اهل الفروض غادي يشيط عليهم غير السدس ولا غير يستغرقوا فهذا ضابط الكثره غنقولوا اهل الفروض كثر. وان كانوا لا يصلون للسدس ما يوصلوش ليه نهائيا غادي يورثوا اقل منهم فهم قله. هذا هو الضابط. زي يا سيدي مازال شي اشكال اخر سي محمد مفهوم المسائل كتبان لي الموارد شويه ما تخرجش لك الراس بالنسبه لفاش يكونوا اهل الفروض او مواضحين وهذوك اللي كيبقاو دوك الاخوه هذوك هما العصابه. نعم هما مع الجد دوك العصابه خلاص كنطبقوا عليهم الامر ديال يعني ديال التقديم والتاخير وكذا. نعم هما العصابه. كاين شي اشكال اخر ولا واضحه المساله باش نتزوجوا ما بغيناش نتزوجوا الجد حتى تتضح مسالته جليا تفضل إلا كان ماشي مشكلة. لا بأس في كثرة الأسئلة في هذا المقام كثرة الأسئلة مسموح به. تفضل. لا دابا ملي نكملوا أهل الميراث كلهم عاد ممكن تميز العصبة كلهم والفروض كلهم لأن إحنا يلا ذكرنا 16 من الذكور بمعنى ما زال لنا 4 من الذكور وما زال لنا 10 من الإناث عاد نعرفوا كل شيء. يلا دابا إحنا عرفنا 16 واش واضح؟ إن شاء الله ملي نكملوهم نعرفوهم ديك الساعة كاملة. بالنسبة للضابط ديال السدس هما اللي يستغرقون. نعم أهل الفروض يستغرقون. إذا استغرقوه أو لم يبق لهم إلا هو إما استغرقوه ولا من اللي ورثوا بقى غير سدس كنعرفوهم كثار كنقولوا الأفضل للجدي هنا السدس لأن علاش بقى غير السدس ولا ما بقى والو. واضح المسألة؟ تفضل. نعم لا الإخوة لأب فقط أما أبناؤهم يحجبون بالجد غادي يجوا معنا إن شاء الله. أبناء الإخوة للأب وأبناء يحجبون بالجد لكن قصدوا الإخوة للأب أنفسهم والإخوة الأشقاء أنفسهم. لذلك ما قلناش في مضى أو ابن آخين قلنا أخ لأب أو أخ شقيق. ما زال كاين شي غموض ولا واضح المسألة؟ واضح. إذن هذا الكلام على الجد ما بقي الكلام عليه سهل. ثالث من الورثة الذين سبق الكلام وغنجملوا الكلام على ما سيأتي لأنه ميسر وسهل. ثالث من الورثة الذكور ولكن الجد مثلا ما تكلمناش على مسألة لا الاستثناءات خليهم تلخر ونجمعوه ما شاء الله. سي محسن الجد وارث بالقرآن أو بالسنة أو الإجماع؟ بالسنة. الجد هل يتصور فيه حجب الإسقاط؟ الجد هل يتصور فيه الإسقاط؟ سعمد هل يتصور في الجد السقوط؟ يعني في شي مسألة ما يورطش ممكن لا لا لا دابا توفرت الشروط واش ممكن هل يتصور فيه أن يحجب حجب إسقاط؟ تفضل. الأب إذن يتصور فيه حجب الإسقاط يحجب بالأب. إذن إذا سئلت هل يتصور في الأب حجب إسقاط الجواب لا. الجد للأب هل يتصور فيه؟ نعم الجد للأب يتصور فيه حجب الإسقاط يحجب بأحد أمرين إما بالأب أو بالجد الأقرب منه للهالك. إذا توجد معنا جد أعلى وجد أقرب للهالك فيحجب الجد الأعلى بالجد الأسفل القريب من الهالك. إذا الخلاصة الجد للأب يتصور فيه حجب إسقاط الجواب نعم إما بالأب أو بالجد الأقرب. فهناك نعم. الثالث من الورثة الآن الابن. الابن واضح حكمه. الابن إذا انفرد يرث المال كله وإذا وجد معه أخ جنس الذكور أخ ذكر فأكثر مقاسمة بالتساوي وإذا وجد معه أخوات إناث ف بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثى. هذه الأحوال الثلاثة اللي ذكرناها نصورها معا إذا وجد معه صاحب فرض فيرث الباقي كله أو الباقية مع إخوانه الذكور بالمساواة أو الباقية مع إخوانه الإناث بالتفاضل. سهل؟ هذا هو الجزء. هذا هو الابن. الابن بماذا يرث؟ بالقرآن وبالسنة؟ بالقرآن، وارث بالقرآن. هل يتصور حجبه؟ لا يتصور. ذكر لنا السي محسن أحوال الستة باختصار. الحالة الأولى أن ينفرد فيأخذ جميعا، الثانية أن يوجد مع إخوة أبناء يأخذ ذكور يعني ذكور. نعم. فالمقاسمة بالمثل. نعم. وأن يوجد مع البنات فيقاسم تفاضل. ونفس الحالة سقالوا إذا كان مع ذكور. واضح؟ هذا الابن. الرابع من الورثة ابن لابن، وإن سفل وإن نزل، سفل سفل سفل ثلاث لغات، وإن نزل. ما حكم بماذا يرث ابن لابن؟ سمير، ابن لابن وارث بالقرآن والسنة والإجماع. بالإجماع. هل يتصور حجبه حجب إسقاط؟ نعم. بمن؟ بالابن. وكذلك بابن لابن الأعلى منه، لأنه كنقول ابن لابن وإن نزل حال. غير ولا كنا كنقولوا دابا ملت وضع الكلام. اذا يتصور فيه حجب الاسقاط. احواله كم سي سعيد؟ ابن لابن سته. وهي نفس الحاله، وهي يذكر هي نفسها احسن نفس الحالات التي في لابني اذكرها باختصار. ان كان معه جنس الذكور وذكر بعد ذلك كان بوحده بدا بعد ذلك يرث المال كله. هكذا ان كان معه جنس الذكور يرث بالقسمه. نعم. ان كان معه يقاسمهم بالتفاضل ولا التساوي؟ بالتفاضل. بالتساوي. بالتساوي. ان كان معه جنس البنات بالتفاضل. وان كان معه ذو فرضين ما بقي له المال كله. وإن كان معه جنس الذكور أيضا تساوي تساوي والجنس البنات بالتفاضل. واضح؟ هذا هو ابن. إذا سهلين هذا ولا لا؟ إيه الجد اللي فيه تعقيد؟ قال ابنه وابنه ابنه في دقيقتين مرة. واضح كلام؟ مازال إن شاء الله غدا نعود الجد باش تتضح مزيان إن شاء الله. إذا واضح الابن وابنه ابنه. الخامس من الوراثة الأخ الشقيق. الأخ الشقيق. الأخ الشقيق كذلك كم أحواله سيبيلان؟ كم أحوال الأخ الشقيق؟ ها؟ سبعة. بلا تردد ياك بلا تردد. إذا الأخ الشقيق أحواله سبعة. الأخ الشقيق السي محسن وارث بالقرآن والسنة والإجماع بالكتاب بالقرآن. هل يتصور حجبه حجب إسقاط؟ سعيمات بمن يسقط يحجب حجب إسقاط بمن؟ الأخ الشقيق. بالابن أوحد. سي عبد الرزاق، من هم الذين يحجبون الأخ الشقيق؟ إذن ممكن يتحجب ممكن يورث بالابن واحد ابن الابن. والأب احنا قلنا الأب كيحجب الإخوة كلهم. والأب الرابع لا عاد ذكرنا الجد كي ورثوا وياه. يا لا تكلمنا على الجد. الرابع الرابع لا الرابع سي هاشم. جميع الناس بقى الى الجد. هذا بقى ثلاثة بقي خاصنا واحد رابع. إذا استغرق أصحاب الفروض المسألة. إذا ربعات المسائل أن يستغرق أصحاب الفروض المسألة. أصحاب الفروض ورثوا ما بقى ليه والو، هو كان غير التعصيب ما بقى ليه والو فيحجب. لاحظوا هذه المسألة إذا استغرق أصحاب الفروض المسألة علاش ما كناش كنقولوها في الآب وفي الجاد وفي لا تتصوروا فيهم ما يمكنش. الآب لا بد يبقى شي حاجة، الجد لا بد يبقى، وهكذا. إذا فهذه المسألة ديال استغراق أهل الفروض المسألة تتصوروا في من؟ في الإخوة الأشقاء ومن جاء بعدهم، هذو اللي غيجيو من بعد منهم واللي كتصور فيهم المسألة. أما من سبق فلا يتصور فيهم ذلك. مفهوم المسألة يا سيدي؟ إذا الأخ الشقيق بمن يحجب؟ قولوا معايا يا سيدي، بمن يحجب الأخ الشقيق؟ بالأبي والابن وابن الابن واستغراق أهل الفروض المسألة. واضح الكلام؟ قلنا أحواله سبعة، ستة أحوال التي ذكرت في الابن وابن الابن وقالوا مثلها في الأخ الشقيق. الأحوال الستة التي قيلت في لبن وابن لبن كذلك في الأخ الشقيق، وزاد عليهم بحالة سابعة وهي سي محسن. ليش تسمى بمشترك؟ نعم تسمى بمشترك. مشتركة. ما هي المشتركة؟ ما هي المشتركة ستن؟ المشتركة هي سيكون فيها الزوج زوج أم أخوين لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر. أخ شقيق فأكثر. إذن هذه هي المسألة التي تسمى بالمشتركة. هذه حالة سابعة المشتركة. نعم حالة سابعة. علاش؟ لأن ميراته فيها كميرات إخوة للأم. إذن الحالة السابعة أن يرث كميرات الإخوة للأم يشاركهم في ثلثهم. هذه المسألة المشتركة كنقول وسيلة هي التي فيها زوج أم أو جدة بحال بحال وأخوان لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر. الزوج له النصف والأم أو الجدة السدس والأخوان لأم فأكثر يشتركون في الثلث. كم بقي للأخ الشقيق الذي هو في الأصل عاصب؟ لم يبقى له شيء. فيشارك الإخوة للأم في ثلثهم بصفته أخا لأم. واضح كلام؟ فلذلك تسمى هذه المسألة بالمشتركة لأنه يشارك الإخوة للأم في ثلثهم، وتسمى بالحجرية لأنه قال لعمر لما وقعت في عدي هب أن أبي حجرا، وتسمى الحمارية لأنه قال له هب أن أبي حمارا، وتسمى العمرية لأنها وقعت في خلافة عمر رضي الله عنه. فالأخ الشقيق يدخل مع الإخوة للأم بصفته أخا لهم، فيقول لإخوة للأم ألا أشارك الهالك في الأم كما تشاركونه في الأم، بمعنى أنتم ورثتموه لأنكم تشاركونه في أمه وأنا أيضا أشاركه في أمي، فهبوا أنه لا أبا لي، هبوا أن أبي حجرا أو حمارا، أليست أمنا واحدة؟ بلى. إذن فأرث معكم في الثلث بصفة أخا لأم، فيشاركهم في ثلثه. واضح؟ مفهوم المسألة. إذن الحالة السادسة من أحوال الأخ الشقيق هي مشاركة الإخوة للأم في المسألة الحجرية أو الحمارية أو المشتركة. نعود، الحالة السابعة هي مشاركة الأخ الشقيق للإخوة للأم في المسألة المسماة بالمشتركة أو الحجرية أو الحمارية. هذا ميراث الأخ الشقيق. سهل الأخ شقيق ما في ولو ما نقولش أن استغرقوا الفرض. نعم ما نقولش بأن الفرض استغرقوا التاريخ. الأصل أنهم استغرقوا، هذا الأصل أنهم استغرقوا، ولكن استثنيت هذه الصورة فقط اللي هي المشتركة. وذلك الحديد نمس الأصل مع الحق والفرائض بقية فلي أولى رجلين ذكر وصل مبقى الوالد. ولكن هو لم يرث بكونه عاصبا، هو مبقى الوالد لم يرث بكونه أولى رجل ذكر، وإنما ورث بالفرض هنا، ورث بصفته أخا لأم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم ما أعطاهمش لأنه لم يتنبه لكونه أخا لأم، لم يلتفت لهذا. يعني ألحق الفرائض. لاحظ لو كان في هذه المسألة أخ لأب في نفس هنيت أخ لأب، كم يرث الأخ للأب؟ فيها حيد أخ شقيق ودير في بلاصته أخ لأب، كم يرث الأخ للأب؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي لفلي أولى رجل، وهذا لم يبقى له شيء. أما الأخ الشقيق في هذه الصورة هذه لم يرث بصفته عاصبا، لأن المراد فما بقي لمن؟ للعاصب. هنا ما وردش بصفته أخا عاصبا، ما وردش بصفته شقيقا، بصفته أخا لأمه، هو تناسى كونه أخا شقيقا وورث بصفته أخا لأمه. إذن فورث بالفرد، دخل مع الإخوة لأمه في فردهم ولم يرث بصفته عاصبا. انتهى كل إشكال، يكون مخالف للحديث إن ورث بصفته عاصبا ولم يبقى شيء، ما بقى والو، هو عاصب ورث، هذا إشكال، ولكنه لم يرث بكونه عاصبا وإنما ورث مع الإخوة للأم لأنه منهم، لأنه من الإخوة للأم. واضح الكلام؟ إذن هذه هي الحالة السابعة. إذن هذا كلام عن الأخ الشقيق. الأخ للأب كم له من حالة؟ قولوا سيد. كذلك له سبعة أحوال. الستة أحوال المذكورة في لبني وابن لبني والأخ الشقيق مثلها في الأخ للأب، ويزاد أخ للأب بحالة سابعة وهي ملك شبه الملك. ليست الملكية ولا شبهها، ويزاد الأخ للأبي بحالة سابعة لأنه في المالكية ما كيورثش أصلا لا يرث إحنا كنقولوا يورث في المالكية لا يرث سياسي سمو حسين إذا كان مع الأخت الشقيقة في المعادة إذا كان مع الأخت الشقيقة إذا الحالة السابعة أن يكون مع جد وأخت شقيقة فإن الأخت الشقيقة تعده على الجد في المقاسمة كتحسبه وتستحق ميراثه ولا تتجاوز النصف فالذي يبقى زائدا على النصف يرثه هذه هي الحالة السابعة للأخ للأب يأخذ الباقي بعد معادة الأخت الشقيقة له على الجد فيرث الباقي الزائد على النصف صورة ذلك ألك هالك وترك جدا أختا شقيقة وأخا لأبي جد أخت شقيقة أخ لأب هذه الحالة هذه هي اللي ذكرناها في المرة السابعة قلنا اختلاط الصنفين إلى انتبهنا الجد هنا وجد مع الصنفين مع الأخت شقيقة والأخ للأب شنو الحكم قلنا يرجع لما سبق هنا في هذه المسألة هذه الجد شنو الأحسن له مقاسمته علاش لأنه يوجد معه أقل من أخوين أو عدلهما أي أخت شقيقة وأخ لأب ذكروا أنت إذا المقاسمة أحسن انتبه هنا يكون ذكرنا لكم فيما مضى أن الإخوة الأشقاء مقدمون على الإخوة الأب في التعصيب إذا الأخت الشقيقة غادي تحسب الأخ للأب على الجد وتستحق ميراثه ولا لا إذا فغادي نجيو غنقسموا المال على خمسة الأجزاء لأن الجد ذكر يحسب باثنين والأخ للأب ذكر يعد باثنين والأخت الشقيقة أنت تعد بواحد إذا كم؟ خمسة إذا المال غادي تقسم على خمسة الجد لأنه ذكر يأخذ نصيبين والأخت الشقيقة الأصل أن تأخذ واحدا والأخ للأبي اثنان ولكن الأخ للأبي لا يرث مع الأخت الشقيقة لأن الأشقاء مقدمون على الذين للأب إذن فتستحق ميراثه هذيك الجوج ديالو غتاخذ شحال غيولي عندها ثلاثة ثلاثة بالنسبة لخمسة نصفها وأكثر من نصفها ومعلوم أن الإناث لا يرثن أكثر من النصف البنات ما الإناث لا يرثن أكثر من النصف إلا المعتقة لا ترث بنت أكثر من النصف في مسائل الميراث أبدا إلا المعتقة واضح الآن الكلام إذا فاش غادي يوقع غادي نعطيه الأخت شقيقة غير النصف كنقولوا لها أنت غير مرأة ما كتزوجيش النصف أنت وأنت نعطيوها جوج ونص شحال يبقى يبقى ذاك النص نصف واحد من يأخذه لا أخذ إذا يستحق ما زاد على النصف للأخت الشقيقة مفهوم كلام هذاك الزائد عن النصف ديك الساعة عادي ياخذ الأخ للأب مفهوم كلام ولذلك لاحظ نفس الصورة لو أنه وجد فيها شوف أنت معايا لو أنه وجد فيها أختان شقيقتان وأخا لأب وجد بس تضح لكم المسألة هلك هلك وترك أختين شقيقتين وجدا وأخا لأب وجدا فهذه المسألة يستوي عند الجد مقاسمة والثلث لاحظ لو أن الجد بغي قاسم بانوا لي غير جوج الأخوات الشقيقات وقال الأخ لأب ميورث راه نقاسمهم الأختان الشقيقة شنو غادي يديروا؟ غادي يحسبوا الأخ لأب مزيان إذا غادي تقسم المال على ستة الجد باثنين والأخ للأب باثنين والأخت الشقيقة واحد والأخت الشقيقة أخرى واحد هي ستة يأخذ الجد اثنان وهما ثلث المال جوج شحال غادي يبقاو؟ أربعة أربعة شكون غادي ياخذوها اللي هما الثلثين الأختان الشقيقتان غتبقى شي حاجة للأخ للأب ترجع ليه لا علاش لأن الأختان لأن البنتين لأن الأنثيان ترثان الثلثين إذا كانت وحدة النصف وإذا كانوا جوج ما كيتزوج إذا ففهاد الحالة بقى الوال واضح إذا الأخت الشقيقة بجوج غادي يورثوا داك الثلثين وما يبقى الوال إذا ففهمنا منه أن في هذه الصورة اللي ذكرت لكم هي اللي ممكن يمكن أن يبقى له شيء واضح وكذلك من الصور اللي ممكن يبقى له فيها شيء غير جوج الصور اللي ممكن يبقى لهم هذه اللي ذكرت لك وصورة أخرى وهي إذا هلك هالك وترك جدا وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا لأب شوف لاحظوا معايا جد أخت شقيقة أخت لأب أخ لأب في هذه الحالة شنو الأفضل للجد يستويان ثلثو المقاسمة ركزوا معنا شوية إذا جد أخت شقيقة أخت لأب أخ لأب أخ وأخ وأختان مع الجد إذا يستوي عنده المقاسمة والثلث واضح هو بغي يقاسم بنت أخت شقيقة غير وحدة وأخت لأب وأخ لأب إذا اختار المقاسمة فإنه يقاسم من اللي غادي يقاسم غادي ياخذ الثلث وغادي يبقاو الثلثين غي تقسم المال على 6 غي ياخذ 3 من 6 غتبقى 3 واضح كلام غي ياخذ 2 من 6 غيبقاو 4 الاخت الشقيقه تستحق تلك الاربعه لانها حسبت الاخت للاب والاخ للاب اللي معها على الجد وتاخذ تلك الاربعه الاربعه اكثر من النصف اكثر من النصف اذا شحال غتاخذ غي 3 شحال غادي يبقى شكون اللي غادي ياخذوا الاخ للاب والاخت للاب يدك اللي مثل حظ ديالو ثاني غيعاودوا يقسموا داك الواحد بيناتهم يدك اللي مثل فالشاهد عندي في هذه الصوره الاخ للاب ورث شي حاجه ورث فهاد جوج صور اللي ممكن يورث الاخ للاب مع الاخت الشقيقه اذا كان معها وحدها او مع اخت لابي اذا الحاله السابعه ان يوجد الاخ للاب مع الاخت الشقيقه التي تعده على الجد اذا وجد الاخ للاب الاب مع الاخت الشقيقه التي تعده على الجد فانه يرث ما بقي ما زاد على نصف الاخت الشقيقه يرث ماذا ما زاد على نصف الاخت الشقيقه واضح الكلام هذه هي الحاله السابعه مفهوم اذا هذا هو الكلام على الاخ الشقيق والاخ للاب بقات لنا جوج المسائل متعلقين بالاخ الشقيق والاخ للاب وهي المالكيه وشبه المالكيه واحد المساله متعلقه بالاخ الشقيق كتسمى شبه المالكيه والمساله المتعلقه بالاخ للاب كتسمى المالكيه هذان من المستثنيات نبداو اولا بالمتعلقه بالاخ الاخ الشقيق نعم ممكن نقول الصوره الثانيه ديال المعده قلنا الاولى جد اخت شقيقه اخ لاب نعم الثانيه جد اخت شقيقه واخت لاب واخ لاب جد اخت شقيقه اخت لاب واخ لاب وذكرنا المثال ديالها انه يبقى على النصف شيء زائد يقتسمه الاخ للاب والاخت لاب الذكر مثل حظ الانثيين واضحة؟ ولايك ما نصحوها كتبوها ولا بلاش؟ لا واضحة. مزيد. قلنا يستثنى من الأخ الشقيق والأخ لأب يتكلم عن جوج المسائل مسألة كتسمى المالكية ومسألة كتسمى شبه المالكية نبدأ أولا بشبه المالكية لأن هي اللي عندها علاقة بالأخ الشقيق المسألة اللي فيها أخ شقيق كتسمى شبه مالكية والمسألة اللي فيها أخ لأب تسمى مالكية ها اللي فيها أخ لأب تسمى مالكية لأن مالكا أفتى فيها نص فيها على أن الأخ للأبي لا شيء له وهذه التي تسمى بشبه المالكية قاسها علماء المالكية على ما أفتى به مالك لأنها نظيرتها وشبيهتها غير تضحيكم إن شاء الله هذا بمثال شنا هي المسألة اللي كتسمى شبه المالكية هي نفس المشتركة بزيادة جد نفس المشتركة اللي ذكرنا قويلة زد عليها جدا تصير شبه مالكية شنو هي المشتركة اللي كنا ذكرنا قويلة قلنا زوجا وأما أو جدة وأخوان لأم فأكثر وأخ شقيق وضيف إليها جدا واضح كلام من اللي ما كانش الجد الأخ الشقيق كان كيورث مع الإخوة للأم ثلث ولا لا بصفته أخا الآن من اللي توجد الجد ما غادي يورث الأخ الشقيق والو علاش كالإخوة للأم لماذا لأنه قبل وجود الجد ورث بأي صفة بصفته أخا لأم والجد يحجب الإخوة للأم كلهم إذن فلا ميراث له هو ورث قولة بصفته أخ لأم ومعلوم أن الجد يحجب الإخوة للأم كي يقول لي أنت بغيتي اختارتي أنك أخ لأم وأنا راك نحجب الإخوة للأم أنت اخترت أن تكون أخا لأم وأنا أحجب قلت هب أن أبي حجار حجرا أو حمارا خلي حجرا أو حمارا فأنا أحجب الإخوة لأم كلهم وأنت منهم فلا ميراث لك واضح كلام إذن فهذه المسألة اللي هي شبه المالكية ما الذي يقع يحجب الجد الأخ الشقيق لأنه ورث فيها بعدمه بصفته أخ لأم والجد يحجب جميع الإخوة للأم فلا ميراث له إذن فيرث الزوج النصف والأم أو الجدة السدس والجد يرث الثلث الباقي ولا شيء للإخوة للأم ولا للأخ الشقيق واضح كلام إذن الجد علاش ورث هنا الثلث ورث الجد هنا الثلث لأنه هو الذي حجب الإخوة للأم الذي كانوا يستحقونه فاستحق ميراثه كل ما كانش الجد الإخوة للأم شحال يورثوا ثلث وهو يحجب الإخوة للأم اللي كيورثوا الثلث إذن يستحق ما يرثون لأنه هو الذي حجبه واضح الكلام هذه هي المسألة اللي كتسمى شبه المالكية المسألة المستثناة اللي هي المالكية هي نفس هذه شبه المالكية بحذف الأخ الشقيق وجعل الأخ للأبي مكانه نفس المسألة هذه اللي سميناها شبه المالكية، حيد غير الأخ الشقيق ودير في بلاسته الأخ للأب، تصير مالكية. إذا شبه المالكية إذا غير وأبدل الأخ الشقيق بالأخ للأب صارت مالكية، يعني كتسمى في الاصطلاح مالكية. إذا شنا هي؟ هي التي فيها زوج وأم أو جدة وأخوان لأم وأخ لأب وجد. هذه لا ميراث فيها للأخ للأب بلا إشكال، وجد الجد أو لم يوجد الجد، سواء كان الجد ولا ما كانش، واش هذا كلام؟ علاش؟ لأن الأخ الشقيق في المشترك دخل بصفتها أخا لأم، أما الأخ لأب ما عنده من يدخل، لأنه لا يشارك الإخوة للأم في أمهم، كيتشارك معهم كيتشارك هو مع الهالك في أبي، ولا يشترك مع الإخوة للأم في أمي. بمعنى الإخوة الأشقاء كان عندهم سبب يتقربون به، كانوا كيقولوا احنا هب أن أبي حجر، الأخ للأب ممكن يقول هب أن أبي حجر، لا قال هب أن أبي حجر وحمارا يقال له أخرج فأنت مطرود، لا لا لا محل لك من الإعراب. وش واضح كلام؟ لو ادعى أن أباه حجرا أو حمارا فلا محل له أصلا، هو أجنبي أصلا، لا ليس من القارب، لم يقالوا. وش واضح كلام؟ إذن ففي هذه المسألة الزوج له النصف، والأم أو الجدة لها السدس، والجد له الثلث الذي بقي له ثلث المال، ولا شيء للإخوة للأم لأن الجد يحجبهم، ولا للإخوة للأب لأنه لم يبقى له شيء وهو عاصم. واضح؟ مفهومة؟ سلسة؟ كاين شيء إشكال؟ إذن هذه المسألة هذه أفتى مالك فيها بأن الأب الأخ للأب لا شيء له، والأخرى اللي هي شبه المالكية مثلها، فلذلك أفتى فيها علماء مجتهدو المذهب. مفهوم الكلام؟ هنا واحد جد ثلث، الثلث الذي بقي، الثلث اللي كانوا غيرتوا الإخوة للأم كيورته هو، نفس ما قيل في شبه المالكية. الأم والإخوة للأب. نعم. جوجهم كي تحجبوا. غير داك داك الثلث اللي كانوا غيرتوا الإخوة للأم لو لم يكن الجد. لاحظ الآن الأخ للأب هنا علاش ما كيورتش؟ لنفرض أنه ما كاينش الجد، كاين غير زوج أم إخوة لأم، أخوان لأم فأكثر وأخ لأب، كم يرث الأخ للأب؟ لا يرث شيئا، عاصب ولم يبقى له شيء، الزوج له النصف، الأم لها السدس، أخوان لأم له الثلث، ما بقى له والو. فملي كيجي الجد كيحجب الإخوة لأم يأخذ ثلثهم، كيجي الأخ لأم كيقول الأخ لأب كيقول لي لو لم أوجد لما ورثت شيئا. واضح؟ علاش؟ لأن الإخوة للأم يرثون الثلث فلا يبقى لك شيء، فأنا الذي حجبتهم أستحق ميراثهم. مفهوم؟ ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن الأخ للأب، لاحظوا الأخ للأب يرث، الآن السؤال يتضح المسألة اللي بغيت نذكر، الأخ للأب يرث بالقرآن أو السنة والإجماع؟ سي محسن، الأخ للأب بالقرآن أو بالسنة أو بالإجماع؟ سيبو حسين ياسين، الإجماع. نعم بالكتاب. نعم بالإجماع، قلت بالكتاب والسنة بالإجماع. وقلنا بالكتاب على خلاف، على قول من قال إن قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، منهم من قال هذا يشمل الأشقاء الذين للأب، ولكن الذي ذكره المؤلف هو يرث بالإجماع. طيب هل يسقط، سؤال، هل يتصور في الأخ للأب أن يحجب حجب إسقاط؟ نعم. قولوا سيدي. نعم. نعم. بمن يحجب؟ الأخ للأب. الأخ للأب. يحجب الأخ الشقيق. يحجب بالأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع البنت. ويحجب بالأب. ويحجب بالأب. والجد. الجد؟ إحنا قلنا كيف؟ الأب. الأب زيد. والابن اللي هو الأصل، وابن الابن هذا أصول نسيتهم، وكذلك استغراق المسألة. إذن الأخ للأب يحجب إذا استغرقت الفروض أصل المسألة، ويحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، والأب وبالأخ الشقيق لأنه أقوى منه، ويحجب بالأخت الشقيقة إن كانت عاصبة، ولا يحجب بالجد. لاحظ ذكرنا أنه يحجب بالجد، لا يحجب بالجد إلا في هذه المسألة اللي ذكرت لكم اللي هي شبه المالكية، اللي هي المالكية. إذن الأخ للأب لا يحجب بالجد، الأخ للأب للأب كنتكلموا على الأخ للأب لا فقيه الأخ للأب لا يحجب بالجدي إلا في هذه المسألة اللي هي المالكية إلا لاحظتوا لم يبقى له شيء فيها ولا لا بسبب إيش بسبب الجد الجد أخذ ثلث الإخوة لأم ولم يبقى له شيء واضح المسألة إذن فكل وارث ضبطوا ثلاثة الأمور كتتعلق به بماذا يرث وهذا أمر سهل بالقرآن والسنة والإجماع والأمر الثاني بمن يحجب إن كان يحجب والأمر الثالث ما هو القدر الذي يرثه إن كانت له أحوال يذكرها إن لم يكن له إلا حال واحدة فالخطب سهل واضح الكلام إذن هذا هو الكلام على الأبي والجدي والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ الأبي إذن عليه شكلمنا على ستة من الوراثة وما بقي وهم عشرة حكمهم سهل وحكمهم واحد وهم شكون اللي بقينا هاد العشرة ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب